يغلب قول الله تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم يواقعوها. ثم قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان عن جابر عن مجاهد: كل ظن في القرآن يقين، أي ظننت وظن. وحدثنا المثنى هذا فيه ليس بشيء، يعني المعبد ليس بشيء. والمقصود هنا أن الظن يقع معنى الشك الغالش ويقع من اليقين، من هنا من يظنون أنهم ملاقى ربهم يعني يوقنون ويعلمون أنهم ملاقى ربهم، من قول جل وعلا: وظنوا أن ما جاء من الله إلا إليه، يعني وأيقنوا أنه لا من جاء من الله إلا إليه. ويقع في الشيء الراجح كما في مواضع كثيرة، فالظن يقع هكذا ويقع هكذا. نعم. وحدثني مثنى قال حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو داود الجبري. أبو داود نعم جبري نعم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. قال حدثنا أبو داود الحسري عن سفيان عن أبي نجيح عن مجاهد قال: كل غني في القرآن فهو علم، وهذا سند صحيح. وقال أبو جابر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي عالية عن أبي العالية في وحدثني المثنى قال حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو داود الحسني عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: كل غني في القرآن فهو علم، وهذا سند صحيح. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. قال: الظن هاهنا يقين. قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد والسدي والربيع بن أنس وقتاده نحو قوله أبي العالية. وقال سليم عن حجاج عن ابن جريج عن ابن جريج: الذين يظنون انهم ملاقو ربهم علموا انهم ملاقو ربهم فقوله: اني ظننت اني ملاق حسابا يقول علم. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم: قلت وفي الصحيح ان الله تعالى يقول للعبد يوم القيامه: ألم أزوج؟ ألم أكرم؟ ألم أسكر لك الخيل والإبل؟ وألم تترأس وتردع؟ وألم تترأس وتردع؟ فيقول بلى. فيقول الله تعالى: أظننت أنك ملاقي؟ وتردع لله جل وحده. فيقول بلى. فيقول الله تعالى: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول الله: اليوم أنساك كما نسيتني. وسيأتي مبسوطا عند قول الله تعالى: نسوا الله فنسيهم إن شاء الله تعالى. وقال تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي. ترضع بيت الموحدة، يعني ترضع قومك وترأسهم وتأخذهم من الباع، لأنهم قد يحصل لهم هذا جماعتهم ومعهم، يعني ترأس عليهم وترأس لهم ويأخذ منهم شيئا من أموالهم ومن الأرباع ينفق في مصالحهم. قال عندك علم قال الله عندك ضربة لا ما ضربة مثل محمد عبد الله الدؤال في القبل عين أخوه وابن أخوه المجاهد الحاضر في ضربة ربع الغنية أو المربع اللي يحتاجونه. أخلاق مجاهدة كل ظنهم من فضائل مو فعيد ما في أستخيار أو ما يكون أي شيء خالد مسلم محتمل لا غير نزاع غير نزاع نزاع ومثال في الإسلام ما في أحد شيء واضح كلامنا قليل سمع نعم. أقول أنت كما نسيت المقصود بالنسيان. لا يعرض عليه تركه في النار والله أعلم. لأن النسيان يطلق على المهول هذا يقع على المخلوق لا على الله سبحانه وما كان ربك ناسيا. يطلق على الترك والإعراض وعدم البالاة وهذا يقع من العبد ويقع من الله فيها من عرض عنه وترك طاعته سلم الله عنه غضبا عليه وكراهة لعمله. نسوا الله فلا تشركوا به اذا عرضوا على الله وغفلوا عن حقه غضب عنه وخذلهم سبحانه وتعالى. نعم. عبد العزيز اخو حذيفه ويقال ابن اخيه واشتقه من حبان بن الصالح وذكره بعضهم في الصحابه ابو داود. محمد عبد الله الدؤلي محمد بن عبد الله. والجيش أخذ منهم ربع الغنيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يذكرهم تعالى بشارك نعمه على آبائهم وأسلافهم وما كان فضلهم به من إرسال الرسل منهم وإنزال الكتب عليهم وعلى سائر الأمم من أهل زمانه، كما قال تعالى: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. وقال تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. قال أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى: وأني فضلتكم على العالمين. قال: بما أعطوا من الملك والرسل والكتب على عالم من كان في ذلك الزمان، فإن لكل زمان عالما. وروي عن مجاهد والربيع بن أنس وقتادة وإسماعيل بن أبي خالد نحو ذلك. ويجب الحمد على هذا لأن هذه الآية أفضل منه، لأن هذه الأمة أفضل منهم، لقوله تعالى خطابا لهذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمنا بالكتاب لكان خيرا لهم. وفي المسانيد والسنن عن معاوية بن حيزة القشيري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله، أنتم خيرها وأكرمها على الله. والأحاديث في هذا كثيرة تذكر عند قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقيل المراد والمعنى بقوله والمعنى بهذا أن قوله سبحانه في بني إسرائيل وأني فضلتهم على العالمين يعني أهل زمانهم. بنو إسرائيل هم بنو يعقوب نبي الله، ابن إسحاق نبي الله، ابن إبراهيم نبي الله وخليله. الله أعطاهم نعما عظيمة وخيرا كثيرا، جعل فيهم أنبياء، جعلهم ملوكا، وخلفهم فرعون وأهلكه وأنجاهم، وأنزل فيهم التوراة وأنزل فيهم الإنجيل وأرسل إليهم رسلا كثيرا وأنبياء كثيرين. فالنعم من الله عليهم، لكن ليسوا أفضل من هذه الأمة، فهذه الأمة هي خير الأمم وأكرمها. ولهذا قال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فأفضل الأمم أمة محمد عليه الصلاة والسلام لما أعطاهم الله من العلم العظيم والإيمان الصادق والجهاد في سبيل الله ونشر العلم في العالم كله. هو فضلهم بذلك على بقية الأمم، كما فضل نبيهم على بقية الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ومحمد أفضل الرسل، وأمته خير الأمم، وكتابه القرآن أفضل الكتب. فالله جمع لهذه الأمة فضائل عظيمة من جهة نبيها وكتابها ونفسها، ومن شرع لها من الشرائع وجعل شريعتها عامة للناس كلهم، الحضر والبدو والعجم والعرب والأغنياء والفقراء والملوك والعامة لكل عام شريعة العامة لأهل الأرض منهم وإنسهم إلا ما خص الله بالجن ما لا نعلم. فالحاصل أن الله جعل شريعة محمد شريعة عامة للجن والإنس والعرب والعجم وغيرهم إلا ما خص الله به الجن من شيء لا نعلم. فالمقصود أنها شريعة عامة وأنها الأمة خير الأمم وأفضلها وأنها خصت بأشياء كثيرة امتنت بها بأسباب ما أعطى الله نبيها من الفضل والخواص عليه الصلاة والسلام. نعم. لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر فليصدر من هذه من هذه الأمة. نعم. الذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. يكون نفسه يكون نفسه يكون نفسه. هم الأمة ولا كانوا معصية لكن أفضلهم أفضلها من قال دواجه. نعم. نعم. وقيل المراد تفضيل بنوع ما من الفضل على سائر الناس ولا يلزم تفضيله مطلقا حكاه الرازي وفيه نظر. وقيل انهم فضلوا على سائر الامم لاشتمال امته على الانبياء منهم حكاه القرطبي في تفسيره وفيه نظر لان العالمين عام يشمل من قبلهم ومن بعدهم من الانبياء فابراهيم خليل قبلهم وهو افضل من سائر انبيائهم ومحمد بعده وهو افضل من جميع الخلق وسيد ولد ادم في الدنيا والاخره صلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. لما ذكرهم تعالى بنعمه اولا عطف على ذلك التحذير من طول لقمه بهم يوم القيامه فقال واتقوا يوما يعني يوم القيامه لا تجزي نفس عن نفس شيئا اي لا يغني احد عن احد كما قال ولا تزر وازره وزر اخرى. وقال لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. وقال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. فهذا ابلغ المقامات ان كلا من الوالد وولده لا يغني احدهما عن الاخر شيئا. وقوله تعالى ولا يقبل منها شفاء هذا يدل على عظم الامر وان الامر عظيم. يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يوم ان كان يغنيه. والانبياء هم افضل الخلق كل واحد يقول نفسي نفسي نفسي. فالامر عظيم ينبغي للعاقل ان يتقي هذا اليوم ولا يقول ابي او جدي او فلان او فلان. ليس لكل احد الا ما عمله الذي قدمه من خير وشر. ينبغي للعاقل ان ينتبه. ولهذا قال سبحانه واتقوا يوما من يوم القيامه لا تجد نفع عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعه ولا يقبل منها عدو ولا هم ينصرون. فالمقصود ان العمال يوم القيامه يجازون باعمالهم كما قال سبحانه ولله ما في السماوات وما في الارض ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى. وليس هناك صله بين الناس اعظم من الصله بين الوالد وولده. اعظم الصلات بين بني ادم صله الوالد وولده. والله يقول الله جل وعلا يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا جواز عن ولده ولا مولود هو جاز عن ولده شيئا ان وعد الله حسنى فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله العظيم. يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه زوجته صاحبه زوجته وبنيه لا اب ولا ام ولا اخ ولا زوجه ولا بنين من غيرهم من باب اولى. لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه يكون مشغولون به. اذا كان هكذا فالواجب على كل انسان ان يعمل لنفسه وان يجتهد فكل ما قدم خيره لنفسه ما قدمت الإحسان لأبيه أو لأمه أو لأقاربه أو للمسلمين فهو لنفسه. كما أن ما قدم من صالح الأعمال يختص بالله من العبادات كذلك لنفسه كله أعماله لنفسه كله لنفسه كما قال جل وعلا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم من عمل صالحا لنفسه ومن أساء فعليها. فإذا كانت أعمالك لك وسيئاتك عليك فجدر بك أن تعمل ما ينفعك وأن تحذر ما يضرك ما دمت في دار المهلة ما دمت في دار العمل. أما بعد الموت فقد انتهى الأمر. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وقوله تعالى ولا يقبل منها شفاعة يعني من الكافرين كما قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين وكما قال عن أهل النار فما لنا من شافعين ولا صديق حميم وقوله تعالى ولا يؤخذ منها عدل أي لا يقبل منها فداء كما قال تعالى إن الذين كفروا ولا يقبل العموم لا يقبل شفاعة يعني إلا الشفاعة التي أراها الله وأنا فيها فتعم كافر ومسلم ما نعلم يشفع إلا بإذن الله ولا تقول شفاعة إلا برضاه سبحانه وتعالى فالكفار لا شفاعة لهم وما تنفعهم شفاعة الشافعين ما للظالم من حميم ولا شفيع يطاع وهكذا في المسلمين إنما تقول الشفاعة بعد عين الله من لا يشفعون إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فهو سبحانه يشفع يشفع من جاء من عباده فيما يرضاه سبحانه وتعالى ولا تنفع انسان شفاعه الا بعد اذن الله وبعد رضا الله فليقدم عملا يرضاه الله وكان من ملك الشفاعه لا تغني شفاعته شيئا الا من بعد ان يعلن الله لمن يشاء ويرضى سبحانه وتعالى الله المستعان على عموم هذه الاشخاص لا العموم ولا تنفيه من استحق الشفاعه ما اجل الله فيه ورضي عمله ومن قدم عمل المرض وجل فيه ومن لا فلا الله كما قال تعالى ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به وقال ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم وقال تعالى وإن تابر كل عبد لا يؤخذ منها وقال فاليوم لا يؤخذ من الذي منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم الآية فأخبر تعالى أنهم إن لم يؤمنوا برسوله ويتابعوه على ما بعثه به ووافوا الله يوم القيامة على ما هم عليه فإنه لا ينفعهم قرابة قريب ولا شفاعة جيجا ولا يقبل منهم فداء ولو بملء الأرض ذهبا كما قال تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة وقال لا بيع فيه ولا خلال قال سنيد حدثني حجاج قال حدثني ابن جريج قال مجاهد قال ابن عباس ولا يؤخذ منها عدل قال بدل والبدل الفدية وقال السدي إما عدل فيعدلها من العدل يقول لو جاءت بملء الأرض ذهبا تستدي به ما تقبل منها وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقال أبو جعفر إنني كفر بما فيهم كفار فلا يقبل منها الملء ولا ذهب ولا السلع نسأل الله العافية أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين نسأل الله العافية نعم عدو من العدل يستحوشها نعم وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله ولا يقبل منها عدل يعني فداء قال ابن أبي حاتم وروي عن أبي مالك والحسن وسعيد بن جبير وقتاده والربيع بن أنس نحو ذلك وقال عبد الرزاق أنبأنا الثوري عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي بن أبي طالب رضي الله عنه في حديث طويل قال الصرف والعدل التطوع والفريضة وكذا قال الوليد بن مسلم عن عثمان بن أبي العاتكة عن عمر بن هانئ وهذا القول غريب هاهنا والقول الأول أظهر في تفسير هذه الآية وقد ورد حديث يقوي وهو ما قال ابن جرير حدثني نجيح ابن إبراهيم قال حدثنا علي بن حكيم قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن عمرو بن قيس الملاهي عن رجل من بني أمية من أهل الشام أحسن عليه الثناء قال قيل يا رسول الله

وهاهنا فسر العذاب بذبح الأبناء. وفي سورة إبراهيم عطف عليه كما قال: يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. وسيأتي تشهير ذلك في أول سورة القصص إن شاء الله. وهذا من ظلم فرعون وخوفه أن يزول ملكه على أيديه لما رأى الرؤيا التي تدل على أن ملكه يزول على يد بني إسرائيل أو على ما تحدث به سماره بأنهم بلغهم أن ذلك يكون ما بلغهم من أخبار الأنبياء. فالحاصل أن عدو الله خائف من هذا الأمر وأن يخرج فيهم من يكون له قوة وجولة فيحصل بذلك زوال ممكن على يديه. فلهذا أمر بأن يقتل الأبناء ويستحي النساء ويكون ما هناك من الشيوخ والكبار يستعملوا في أراضي الأعمال وفي مشاكل الأعمال من التكنيس والطباخة وأشبه ذلك مما يكون من رذيل الأعمال حتى لا يكون لهم قوة ولا يكون لهم شهرة. ولكن هذا الذي فعله هذا الذي أراد لم يغني عن قدر الله شيئا فقد تم أمر الله وصار ما صار واستقوى تغير اجتهاده وصار يقتل أبناء سنة ويحيي أبناء سنة لما قيل له إن بني إسرائيل كادوا ينقرضون. فصار موسى فصار هارون من ولد في السنة التي ليس فيها قتل وهارون وموسى ولد في السنة التي فيها قتل ابتلاء وامتحان وجرى ما جرى من قصة من عند الله لأمه أن تجعل في التابوت وأن تلقيه في البحر وأن يحمله وأن يسير الله ذلك التابوت إلى بيت فرعون وأن يربى في بيت فرعون وأن تعطف عليه زوجته إلى غير هذا ما بين الله جل وعلا حتى تم الأمر. وحتى خرج موسى ومعه بنو إسرائيل مغاضبا لفرعون من مصر إلى بيت القدس إلى بيت المقدس وجرى ما جرى من خروج فرعون على إثره القتال مع جنده العظيم. ثم حكم الله ما حكم بأن أنجى بني إسرائيل وفتح لهم البحر وجعله طرقا لهم عظيما لا يعثر طريقا. ثم دخله فرعون وجنوده فهلكوا فيه وكتب عليهم وغرقوا جميعا. هذه من ايات الله العظيمه. وكان فرعون قد فعل كل ما يستطيع ليسلم من هذا الامر ولكن ما قدره الله وقضاه نافي لا محاله به. ولهذا قد يسلمون لكم سوء العذاب ان يعذبوا بني اسرائيل بانواع العذاب من التقتيل والتعذيب واستخدامه في أرض للأعمال واستهانته وإذلاله لهم إلى غير هذا ما فعله. وأعظم ما فعل وأكبر ما فعل تقتيل الذكور واستحياء البناء. ولهذا في سورة البقرة لم يكن الله أن يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم لأنه أمر عظيم وفظيع. ولهذا فسر به قول يسومونكم سوء العذاب. في سورة إبراهيم قال يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم وجعل التذبيح جزءا من سوم العذاب. والحاصل ان ما فعله فرعون لم يخلصه من مخافه بل وقع من مخافه والله لا يعلم سبحانه وتعالى. نعم. بالنسبه للرؤيا لفرعون من اي قبيله هذه الرؤيا؟ نعم. الرؤيا التي راها فرعون صحيح يقال ان الله يقال وراها هو راها بنفسه انها خرجت نار من القدس فاحرقت القبط واهلكته ولم تصب بني اسرائيل منها شيء فتعولها على ان هلاكه يكون من طريق القدس من طريق من إسرائيل. هذا يصح حتى الرؤيا. نعم. ومعنى يسمونكم يولونكم قاله أبو عبيدة كما يقال سامه خطبة قدس إذا أولاه إياها. قال عمرو بن كلثوم إذا ما الملك سام الناس خشفا أبينا أن نقر الخشف فينا. وقيل ما إذا ما الملك إلا بكاته دام الملك سام الناس خشفا فبينا أن نقر الخشف فينا. وقيل معناه يديمون عذابكم كما يقال سائمة الغنم من إدامتها الرعي نقله القرطبي. وإنما قال هاهنا يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ليكون ذلك تشهيرا للنعمة عليهم في قوله يسومونكم سوء العذاب. ثم فسره بهذا القول بهذا لقوله هاهنا

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى: وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في عهدي عنكم لما عبدتم العجل بعد ذهاب موسى لميقات ربه عند انتظار أمد المواعدة، وكانت أربعين يوما. يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في عهدي عنكم لما عبدتم العجل بعد ذهاب موسى لميقات ربه عند انتظار أمد المواعدة، وكانت أربعين يوما، وهي المذكورة في الأعراف في قوله تعالى: ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر قيل إنها بالقعدة بكماله وعشر من ذي الحجة، وكان ذلك بعد خلاصهم من فرعون وإنجابهم من البحر. وقوله تعالى: وإذ آتينا موسى الكتاب يعني التوراة والفرقان، وهو ما يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلالة لعلكم تهتدون. وذلك أن ذلك أيضا بعد خروجهم من البحر كما دل عليه سياق الكلام في سورة الأعراف ولقوله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وقيل الواو الزائدة والمعنى: ولقد آتينا موسى الكتاب الفرقان، وهذا غريب. وقيل عطف عليه وإن كان المعنى وإذا آتينا موسى الكتاب يعني التوراة والفرقان، وهو ما يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلالة لعلكم تهتدون. وكان ذلك أيضا بعد خروجهم من البحر. ومقصود هذا التذكير من أهل الله، وسبحانه يذكر بني إسرائيل ومن بني يعقوب ومن يقود ومن يتحقق بهم، يذكرهم سبحانه بنعمه جل وعلا على أسلافهم الذين أنجاهم الله مع موسى وهارون، فإن النعم على الأسلاف نعم على الأولاد والذرية. المعنى قد أحسننا إلى آبائكم وأسلافكم وأنجيناهم من عدو بهم وأعطيناهم كذا وكذا، فاشكروا الله وسيروا على نهجهم الصالح وصدقوا الحق وتركوا الباطل. والله عز وجل أنجاهم من فرعون ثم وقعوا في عبادة العجل ثم هداهم وتاب عليهم عافى سبحانه وتعالى واعطاهم الكتاب انزل موسى كتابه التوراه التي فيها الاحكام والشرائع والاوامر والنواهي وبيان ما اوجب الله عليهم وما حرم عليهم وما لهم عند الله من الخير والهدى اذا استقاموا الى غير هذا مما في التوراه. التوراه كتاب عظيم اعظم الكتب واهمها بعد القران، ثم عفى عنهم اشياء واستوى لهم اشياء وكفى عنهم اشياء إلى أنزل من الإنجيل. وذل الفرقان يعني ما يفرق بين الحق والباطل. التوراة كتاب عظيم جعل الله فيه من الهدى والفرقان ما فيه، فأعطى موسى الكتاب وأعطاه نورا وهدى وحقا ونورا يفرق بين الحق والباطل من كتاب الله التوراة وما أوحاه إليه سبحانه وتعالى من الوحي. من هذا قول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم نورا وهدى وبصيرا يحصل به التفريق بين الحق والباطل والهدى والضلال. من هذا قول سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وقال له القرآن سمي فرقانا لأنه يفرق بين الحق والباطل بين الهدى والضلال بين الغي والركاب. هكذا التوراة، هكذا ما أوحى الله إلى موسى الوحيد عن التوراة كله نور وفرقان فرق الله به بين الحق والباطل الهدى والضلال من العقل والتدبر. لهذا قال: لعلكم تهتدون، يعني عقل موسى الكتاب والتوراة وما أعطاه الله من الفرقان

فذلك قول قتادة عليكم إنه هو التواب الرحيم. وقال الزهري لما أهيرت بني إسرائيل بقتل أنفسها برزوا ومعهم موسى فاضطربوا بالسيوف وتطاعنوا بالخناجر وموسى رافع يديه حتى إذا فتر بعضهم قالوا يا نبي الله ادع الله لنا وأخذوا بأرضه يسندون يديه فلم يزل أمرهم على ذلك حتى إذا قبل الله توبتهم قبض أيديهم بعضهم عن بعض وألقوا السلاح وحزن موسى وبنو إسرائيل بالذي كان من القتل فيهم فألقى الله جل ثناؤه إلى موسى ما يحزنك أما من قتل منهم فحي عندي يرزقون وأما من بقي فقد قبلت توبته فسر بذلك موسى وبنو إسرائيل. رواه ابن جرير بإسناد جيد عنه. وقال ابن إسحاق لما رجع موسى إلى قومه وأحرق العجل وذره في اليم خرج إلى ربه بمن استار من قومه فأخذتهم الصاعقة ثم بعثوا فسأل موسى ربه التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل فقال لا إلا أن يقتل وهذه من الآثار العظيمة التي ابتلوا بها لما عبدوا العجل. بنو إسرائيل كله بآثار شديدة والله وضعها على هذه الأمة ووضعوا عن رسلهم التي كانت عليهم من فضله وإحسانه سبحانه وتعالى. كانت توبتهم من على العجل قتل بعضهم بعضا وذلك أنه لما ذهب إلى ربه للقائه ولجائه وقعوا في عبادة العجل ابتلوا بذلك البلاء العظيم وكانت توبتهم أن قتل بعضهم بعضا نسأل الله تعالى حتى صارت المبتلى كبيرة وقيل أن المقفورين فبلغ عددهم 70,000 ثم رفع الله عنهم ذلك قيل أن الله رفعهم بذهب الظلمة التي كانت عليهم وقيل بأن موسى أشار إليهم بثوبه بأمر الله حتى انتهوا وصار توبة للجميع المقفور الشهيد والقاتل رضي عنه وتاب الله عليه. وهذه الآثار العظيمة التي ابتلوا بها بسبب ذنوبهم وأعمالهم قبيحة بسبب تعنتهم على أنبيائهم وابتلوا بهذه البلية نسأل الله العافية لكن الله جعلها لهم فرصة. كثير من قيل قصة عليه يقول بنا سلم الله سلم الله وقال ابن إسحاق لما رجع موسى إلى قومه وأحرق العجل وذره في اليم خرج إلى ربه بمن اختار من قومه فأخذته الصاعقة ثم بعثوا فسأل موسى ربه التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل فقال لا إلا أن يقتلوا أنفسهم. قال فبلغني أنهم قالوا لموسى نصبر لأمر الله فأمر موسى من لم يكن عبد العجل أن يقتل من عبده فجلسوا بالأبنية وأصبت عليهم القوم السيوف فجعلوا يقتلونهم فهش موسى فبكى إليهم النساء والصبيان يطلبون العفو عنهم فتاب الله عليهم وعفى عنهم وأمر موسى أن ترفع عنهم السيوف. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لما رجع موسى إلى قومه وكانوا 70 رجلا قد اعتزلوا مع هارون العجل لم يعبدوه فقال لهم موسى انطلقوا إلى نوح ربكم فقالوا يا موسى ما من توبة قالوا بلى اقتلوا أنفسكم قال بلى اقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم فافرقوا السيوف والجزرة والخناجر والسكاكين. قال وبعث عليهم غبابة قال فجعلوا يتلامسون بالأيدي ويقتل بعضهم بعضا قال ويلقى الرجل أباه وأخاه فيقتله وهو لا يدري قال ويتناجون فيهم رحم الله عبدا صبر نفسه حتى يبلغ الله رضاه. قال فقتلاهم شهداء وثيل على أحيائهم ثم قرأ فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. الجزرة

فإن موسى الكريم عليه السلام قد سال ذلك فمن يعلم فكيف ينادم هؤلاء السبعون. القول الثاني المعتبر في هذا أن الرؤية لا تحصل لأحد في الدنيا ورؤية الله جل وعلا هي من لأعلى نعيم أهل الجنة فلا تكون إلا في الآخرة. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال واعلموا أنه لن يرى أحد منكم رب حتى يموت. أراده مسلم في الصحيح. وقد سئل صلى الله عليه وسلم أرأيت ربك؟ قال نور أن أراه. وفي اللفظ الثاني رأيت نورا رواه مسلم أيضا من حديث أبي ذر. فالرؤية لم تكن في أحد في هذه الدار لا لموسى لا لمحمد هو أفضل من موسى ولا لغيرهما من الرسل عليهم الصلاة والسلام. ومن باب أولى بني إسرائيل إنهم لم يروا ربهم بل عوقبوا لما طلبوا هذا الطلب عوقبوا لأنهم شددوا وتعنتوا ونطعوا وقالوا لن نؤمن حتى نرى الله جهرة. وهذا تعنت وسوء أدب فلهذا عوقبوا بما أصابهم من الصاعقة. هذه الصاعقة صيحة عظيمة مع هلاكهم ولهذا ماتوا ثم بعثهم الله. وذكر الله في البقرة خمس قصص كلها فيها الحياة بعد الموت وذلك مما يذكر بالآخرة وأن الآخرة حق وأن البعث بعد الموت حق. فالذي أحيا من شاء في هذه الدار بعد الموت والقادر العظيم على أن يعيد الناس يوم القيامة ويبعثهم بعد موتهم. في قصة القتيل أحياه الله حتى اعترف بأن قتله وإذا قتلت نفسه فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا وريهم بعضها كذلك حلا هم ويريكم آياته لعلكم تعقلون. قصة هؤلاء من بني إسرائيل لما طلبوا رؤية الله فأذنوا الصاعقة فماتوا. هكذا قصة الذي خرج من ديارهم وهم قلوا حرام الموت فقالهم الله موتوا ثم أحياهم. والرابع قصة الطيور مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين أخذها أكلها ثم عادها الله. وهكذا خامسة قصة الذي مر على قريه ويخرج على وشها قال أن فيها جل بعد الموت بعد الموت فأنا أتوا الله يأتي عنهم وبعده. وكذا حماره هذه قصص كلها في سورة البقرة فيها الحياة بعد الموت. وهذه من آيات الله العظيمة وقدرته وكلامه سبحانه وتعالى وهي نموذج من الحياة بعد الموت تدل على الحكمة أخبار فيه الرسل عليه الصلاة والسلام من البعث بعد الموت. وهذا من العقائد العظيمة التي جاءت بها الرسل جميعا أن الله يبعث الناس بعد موتهم ويجازيهم بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شر فشر. فمن جحد هذا الأمر وأنكره فهو من أكثر الناس وأضلهم نسأل الله العافية. ولهذا لما أنكر ذلك جهال العرب المشركين أنكروا هذه الأشياء طغوا وبغوا تبعوا أهواءهم لأنهم لا يخشون معادا ولا نارا ولا جنة. فلهذا تابعوا أهواءهم وعصوا مولاهم وارتكبوا ما شاءوا من المحارم لعدم إيمانهم بالآخرة. هذا هو حال هذه حال الأكثرين لما أنكروا البعث والنشور اتبعوا ما تتلو الشياطين وما تأمرهم به الشياطين وما تأمر نفوسهم فخشوا الدنيا والآخرة وخابوا وباءوا بسوء المصير نعوذ بالله من الأحزان. يا الله أعلم هذا نحب الله إسرائيل ما يلزم بنا يا الموت خاص بشريعة موسى إلا حتى الشريعة الموجودة ما في شيء يدل على اختصاص موسى بذلك. وقع عليه إبراهيم متى وقع عليه أهل قتيل متى وقع عليه رحامهم من جانبهم من حرام الموسى عليه الله وسلم في موسى ما أحياه كذلك الذي مر على القرية. قد وقع في أخبار كثيرة لنبينا صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك في صحتها نظر. نعم. القول الثاني في الآية قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في تفسير هذه الآية قال لهم موسى لما رجع من ربه بالألواح قد كتب فيها التوراة فوجدهم يعبدون العجل فأمرهم بقتل أنفسهم ففعلوا فتاب الله عليهم فقال إن هذه الألواح فيها كتاب الله فيه أمركم الذي